مع الله كل هذا لنبينا محمد صلوات الله والسلام عليه، فإنه كليم الله كذلك، فإن الله كلمه وكلمه في أعلى وأشرف المواطن التي لم يصلها لا ملك ولا بشر. فإن الله لما أراد أن يكلمه لم يكلمه وهو في الأرض، وإنما رفعه إلى السماء سبحانه وتعالى، فعرج به إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى، ثم قال له جبريل فقبل. فهذا مقام لا ينبغي لأحد من ذلك. وتقدم فكلمه الله تبارك وتعالى بينه وبينه، سمع كلام الله في أشرف وأعلى الأماكن. أما موسى فإن الله تبارك وتعالى كلمه في الأرض في الطور، وأمره أن يخلع، قال موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فسمع كلام الله تبارك وتعالى وهو في الأرض. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله كلمه في السماء تشريفا له وتعظيما صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا شك أنه كلام على الحقيقة، وليس كما يقول يعني المؤولون ممن يعني ضلوا في هذا، وأن هذا الكلام إنما هو على المجاز، وأن الله خلق الكلام في غيره ولم يتبع الكلام في الله لأن الله لا يتكلم، وقالوا بأن الله لا يصدر منه صوت لأن الأصوات لا تصدر إلا من أجسام، والله ليس بجسم إذن يخلق الكلام في غيره. طبعا هذا كل كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى، وتأويل وتحريف الكلم عن مواضعه. فإن الله يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، الله يتكلم بما شاء، ولا نقول إن الله جسم وليس بجسم، وإنما الله يعني بذاته العلية سبحانه وتعالى يتكلم، والكلام صفة مدح وليس صفة ذم، ويتكلم بذاته سبحانه وتعالى، ويسمعه منه يعني من شاء الله تبارك وتعالى أن يسمعه من خلقه. فالبشر لم يعني يكلم الله تبارك وتعالى مما أخبرنا من البشر وهم في الدنيا إلا ثلاث: آدم هذا الذي كلمه الله تبارك وتعالى، وموسى، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم الأنبياء المكلمون الذين كلمهم الله من البشر. وأما هناك بشر يكلمهم الله لكن بعد الوفاة، بعد الموت، بعد الموت يكلم الله المؤمنين، وكذلك يكون احنا كلام الكافرين كذلك كلام عقوبة. أما المؤمنين ممن هؤلاء عمرو بن جنوح، والد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فإن الله تبارك وتعالى كلمه كفاحا، قال النبي لجابر إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك، هذا بعد أن استشهد في أحد. فالله يتكلم بما شاء كيف يشاء سبحانه وتعالى، وكلامه لموسى إنما هو تكريم وتشريف له. ولما أراد موسى عليه السلام أن يعني يطلب الرؤية أخبره الله تبارك وتعالى أن حدث الكلام، أما قال ربي أرني أنظر، قال جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني أراد أن يشرف برؤية الله تبارك وتعالى بعد ثناء كلامه جل وعلا، قال ربي أرني أنظر إليك، فقال له الله تبارك وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فقد اصطفاه الله الناس برسالاته وبكلامه. أما نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فعامة أصحاب النبي على أنه قد رأى ربه بعيني رأسه في معراجه كذلك، فجمع الله له بين الرؤية وبين الكلام. فقد سأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه هل رأيت ربك وذلك في المعراج، فقال النبي نور أنا أراه. وكان ابن عباس يقول يقسم بالله أن النبي قد رأى ربه بعين رأسه في معراجه، والبعض يعني يقول لم يره، ولكن يعني قول ابن عباس وغيره في أن النبي رأى ربه يعني أحظى بالأدلة وبمكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكلم الله موسى تكليما، قال جل وعلا بعد أن خص هؤلاء الرسل وأنه أوحى إليهم وأن شأن النبي محمد كشأن هؤلاء فإن الله قد أوحى إليه كما أوحى إلى هؤلاء، قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، يعني أوحينا إلى هؤلاء الرسل حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين، فهذه مهمة الرسل، فإن الله أرسل الرسل مبشرين، البشارة هي الإخبار بما يسر، وسمي الإخبار بما يسر بشارة لأن البشرة كالتنين، بشرة المخبر بالسرور تستنير ويستبشر فيشرق وجهه، والنذارة هي الإخبار بما يسر، فالرسل يبشرون وينذرون، يبشرون من أطاع الله تبارك وتعالى اتبع سبيله بالجنة والرضوان والمغفرة، وينذرون ويحذرون من عصى الله تبارك وتعالى وعصى رسله بالعقوبة في الدنيا والآخرة، رسلا مبشرين ومنذرين، هذه مهمتهم. قال جل وعلا لئلا يكون الناس على الله حجة بعد، يعني أرسلنا الرسل بالبشرة والنذارة حتى لا يحتج بعد ذلك أحد يوم القيامة ويكون حجة على الله فيقول ما جاءني نذير، ولم أعرف يا ربي طريقك، ولم أعرف دينك، ولم أخبر بما تحب فآتيه، ولم أخبر بما تكره فأمتنع عنه، فلا يحتج بهذه الحجة، ما تصح، لا تبقى له حجة كهذه يوم القيامة، لئلا يكون للناس على الله حجة، فيحتج على الله عز وجل إذا عذب من شاء منهم أن يقول أنا والله ما جاءني نذير ولا عرفت الحق، لا رسولي قد أرسلت إليك رسولا وبلغ. وكان الله عزيزا حكيما، كان الله عزيزا غالبا لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل الأمور في الصالح، فمن حكمته أنه يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على عباده وخلق الجنة والنار وجعل لكل أحد يعني لكل واحدة ملؤها، وأن أهل النار يدخلون يعني بظلمهم وعنادهم وأهل الجنة يدخلون بطاعتهم لله تبارك وتعالى. الله حكيم يضع كل أمر في نظره، وهو عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا لكن الله أشهد بما أنزل إليك، يعني إذا كان هؤلاء اليهود يكذبونك وينفون رسالتك ويقول لست برسول ولم يرسلك الله، الله يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليك، الله يشهد سبحانه وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، ثم قال أنزله بعلمه، يعني نزول هذا الوحي بعلم الله مو بدون علم من الله تبارك وتعالى فنزل الوحي، بل نزل بعلم الله حال كونه نزوله بعلم الله، ثم كذلك أنزله بعلمه، يعني نازل مشتمل على علم الله تبارك وتعالى في القرآن من علم الله تبارك وتعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يشهد بما أنزله إليك، هذا رد على اليهود، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، الملائكة كلهم يشهدون لأن محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه وأن هذه رسالة الله تبارك وتعالى إليه، فملائكة الله يشهدون كذلك بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ثم قال جل وعلا وكفى بالله شهيدا، إذا كان الله يشهد ما تحتاج شاهد ثاني مع الله، اللي يحتاج شاهد ثاني مع الله يبقى هذا مبطل جدا، كفى بالله شهيدا، تكفيك شهادة الله، إذا قيل لك الله يشهد بهذا تقول لا والله بدي واحد شاهد ثاني، بدي الملائكة يشهدون ولا بدي جبريل يشهد ولا بدي كذا، خلاص انتهى الأمر، انتهى، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يشهد فكفى به شهيدا سبحانه وتعالى. لكن مع هذا أخبر الله تبارك وتعالى بأنه هو يشهد وملائكته كذلك يشهدون بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسوله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. هذه حجة عظيمة يقيمها الله تبارك وتعالى على هؤلاء المكذبين ممن يدعون أنهم من أهل الدين وأنهم أتباع الرسل، ولكنهم يؤمنون بالبعض ويكفرون بالبعض. طبعا هذا الفاصل بدأ من قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون أن بعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فهذا الكلام كله، يعني هذه الآيات بعد ذلك كلها رد على هؤلاء المفرقين بين الله ورسله، وقولهم إن موسى رسول، وقول للنصارى إن عيسى رسول، وتكذيب هاتين الطائفتين لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه شهادة الله في أن محمدا عبد الله، هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وشهادة الملائكة ينقلها الله تبارك وتعالى. وفي حديث المعراج أن النبي كان إذا كلما لما قعد مع جبريل كلما استفتح سماء ليدخلها قال خازن السماء، يقول من؟ يقول جبريل. من معك؟ يقول معي محمد. فيقول: أوى قد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. يعني إما أنه أوى قد أرسل إليه، أرسل إليه بالمجيء، يعني بالمجيء إلى السماء، فالملائكة على علم، على علم بأنه رسول الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعني قد أرسل إليه يعني ليكلمه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذا بقى تهديد من الله تبارك وتعالى، وعيد لهؤلاء المجرمين الذين كفروا برسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هنا كفروا ولم يقل كفروا بالنبي، لأن الكفر بالنبي هو كفر بكل معاني الإيمان، فمن كفر بشيء من الإيمان فهو كافر الكفر كله، لا يفيده بعد ذلك ما يصدق به. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيله، جمعوا بين الكفر الصد عن سبيله، لأن اليهود ما كانوا يعني فقط رفضوا يعني رسالة النبي، وإنما بدأوا يحاربوا هذه الرسالة بكل ما أوتوا من مكر ومن حيل ومن كفر، فبدأوا بصد غيرهم كذلك أن يدخل في هذا، يعني ما نأوا بأنفسهم فقط، بل بدأوا يحارب النبي ويمنع الناس من أن يدخلوا في دينه صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جمعوا بين الكفر والصد، والصد هو المنع عن سبيل الله، سبيل الله طريقه، قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذا ضلال بعيد. إذن هؤلاء ليسوا مهتدين، وليسوا على دين، وليسوا على حق، بل قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني بعيدا عن الحق بمسافات طويلة. ثم قال جل وعلا متهددا إياهم، قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق الحق. إن الذين كفروا هؤلاء وظلموا، وظلموا هذا جمع لكل مخازيهم ولكل ذنوبهم، لأن الظلم أصل الظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير محله، و كل المعاصي ظلم، والظلم هنا للناس، الظلم هنا الإنسان يظلم نفسه، والله لا يقع عليه ظلم سبحانه وتعالى، فكل من مذنب إنما يظلم نفسه بأنه يعني يعصى الله تبارك وتعالى، وجريرة ذلك ومصيبة ذلك عنه. فإن الذين كفروا جمعوا بين الكفر والظلم له المعاصي الكثيرة، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ما كان الله تبارك وتعالى ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وقول الله لم يكن الله ليغفر لهم، هذا أبلغ في من يعني أبلغ في النفي من أن يقال إن الله لا يغفر لهم. لم يكن الله ليغفر لهم، يعني هذا لا يحق، ولا كأنه لا يحق لله أن يغفر لهم، يعني يصبح هذا يعني مستحيل في حق الله، ولا يجوز، لأنه لا يجوز لله أن يفعل هذا. وتعالى الله تبارك وتعالى في عظمته وكبريته فقوله لم يكن الله ليغفر لهم، يعني لم يكن الحال والشأن بتاتا، أن هذا أمر يعني يتنافى مع سنن الله تبارك وتعالى ومع صفة الله عز وجل، إن مثل هذا ليست له مغفرة. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، ولا ليهديهم طريقا من الهداية لكن يهديهم طريق جهنم. والهداية هنا إنما هي يعني طبعا الهداية تأتي عن الإرشاد، والهداية تأتي من الحق، لكن يهدى إلى طريق جهنم المقصود أنه يوجه، المقصود هنا التوجيه، يعني لا يوجهه الله تبارك وتعالى إلا إلى طريق الغواية، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهنا في لما حكم الله عليهم بالنار حكم عليهم بالخلود الأبدي حتى لا يظن أن دخولهم النار إنما هو دخول كدخول عصاة المؤمنين، لا، بل هذا كدخول الكافرين كفرا مخرجا لهم عن الميل. فقال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، يعني خلودا لا انتصاع له. وكان ذلك على الله يعني، وكان ذلك يعني إن الله تبارك وتعالى يذلهم في هذه الدنيا ويجعلهم يتخذوا طريق جهنم، ثم يجعل وجوده في جهنم وجود لا انقطاع له، هذا يسير على الله تبارك وتعالى، فهذا أمر ليس فيه كلفة على الله، فالله العزيز الغالب سبحانه وتعالى. وكان ذلك على الله يسيرا. ثم بعد ذلك بعد يعني انتهاء وختام هذا الفصل الطويل وجه الله تبارك وتعالى الخطاب للناس جميعا وليس اليهود فقط ولأهل الكتاب فقط، فقال يا أيها الناس لقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس خطاب من الله تبارك وتعالى إلى كل أحد، وهذا خطاب مباشر، خطاب مباشر من الرب تبارك وتعالى إلى كل الناس، كل أحد من البشر منذ بعثة النبي وإلى آخر ما يوم يبقى فيه هذا القرآن في الأرض. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يخبر تبارك وتعالى بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء بالحق، والحق هو الثابت المستقر غير الباطل الزائد، الحق الثابت المستقر من ربكم من خالقكم وبارئكم وسيدكم، فأتاكم بالحق من ربكم الذي خلقكم وبرأكم، فآمنوا خيرا. هذا وعيد، هذا وعيد وتهديد، فآمنوا خيرا لكم، يعني أحسن لك أفضل لك خير لك، آمن، فآمنوا خيرا لكم، يعني إن آمنتم وصدقتم بالنبي وما جاء به من الحق فهذا خير لكم، وإن تكفروا يصير فهو شر لكم، وإن تكفروا قال جل وعلا فإن لله ما في السماوات والأرض، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض، خلاص يبقى أنت اعلم أنك قد عصيت من؟ عصيت الملك، عصيت ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض، إذن فانتظر هنا مسكوت عن العقوبة، شنو حتكون العقوبة؟ ولك أن تتصور إذا كان الإنسان يتصور أنه قد خالف ملك السماوات والأرض ومالك السماوات والأرض، فخلاص إذا تصور بقى ماذا تكون العقوبة لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، اعلموا يعني اعلموا أنكم عندما تكفرون إنما تخالفون الملك الذي يملك السماوات والأرض، فقدروا الماضية، وكان الله عليما حكيما، تهديد عليما بكل أحد، حكيما يضع الأمور كلها في نصابها سبحانه وتعالى. فهذا هذه الآية فيها وعيد شديد ونذارة عظيمة لكل الناس، وهي خطاب من الله تبارك وتعالى لكل أحد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابا خاصا إلى أهل الكتاب، هذا خطاب للناس الإيمان بالرسول خطاب خاص إلى أهل الكتاب، فقال يا أهل الكتاب، هذا نداء لهم من الله تبارك وتعالى، وسماهم الله تبارك وتعالى بأهل الكتاب، وهذا نوع من التشريف، وكذلك يعني الإلزام، لأنه مدام أوتي كتاب وهو منسوب إلى هذا الكتاب إذن أعمل بما فيه، فتشريف إنه من أهل الكتاب، إن من الذين أوتوا هذا الكتاب، وهذا مثمن طيب. ثم كذلك الزام، فدام انت قد اتيت الكتاب وانت منسوب اليه اعمل به، والا اذا حملته ولم تعمل به كما قال الله تبارك وتعالى يسرك الحمار يحمل اسفار. يا اهل الكتاب لا تغلوا في الدين، نهاهم الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين. واصل الغلو والمغالاه هي الزياده، كما نقول غلى السعر، سعر الاشياء بمعنى انها زاد عن الحد اللي هو المعقول والمطلوب، فهذا الغلو. لا تغلو في دينكم على لا تزيدوا فأي شيء، كل شيء يزاد فيه يكون ينقلب إلى ضده. فمن زاد مثلا في الصلاة عن القدر الذي فرضه الله تبارك وتعالى، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في تشدد وترفع في أي فرعية من الفرعيات عن الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى، كذلك يعني أمر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب وغيرهم أن يعظم الرسول وأن يوقروه. تعظيمه وتوقيره له حد، تعظيم والتوقير، لكن إذا غلى وزاد يمكن يخرج بقى عن الـ عن الـ عن العبودية إلى غيرها. فإذا أمر الله بأن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصية. فالتعزير والتوقير للنبي، لو جاء واحد يوقر النبي، طبعا أمرنا الله بتوقير النبي ألا نتكلم قبل أن نتكلم، ألا نرفع صوتنا بحضرته، أن نحبه أكثر من آبائنا وأبناء ما يحيطه. لكن لو واحد غالى فيها فرأى النبي واستجد له وقال إن هذا من التعظيم، هذا غرورا. إذا الآن زدت عن الحج وأعطيته حق الله تبارك وتعالى، وبدل ما ينسب إليه يعني علم الدين نسب إليه علم الغيب، تجاوز حده. فأهل الكتاب غلوا في دينه، غلوا في دينهم إما بأن يكلفوا أنفسهم تكاليف ما كلفهم الله تبارك وتعالى إياه، وغلوا في دينهم أكثر غلو في دينهم في عقيدتهم أنهم غلوا في عيسى، غلوا في قالوا ابن الله كذا ابن الله، أو يقولونها من ناحية ابن الله من ناحية يعني أبوة الرأفة والرحمة والتشريف، ثم قالوا ابن الله من النسل، ابن الله جزء من الله، ثم بعد ذلك جعلوه يعني هو والله ذات واحد وأنه ولد قبل الظهور، هذا غلو. قالوا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوني كما أصرت النصارى المسيح ابن مريم إنما نعت فقولوا عبد الله. فالنصارى بدأوا يطروا، الإطراء هو زي في المدح، مدحوا شوية شوية شوية شوية شوية شوية تغالى تغالى تغالى تغالى حتى جعله هو الله سبحانه وتعالى. فهذا شر الغلو. الغلو الدين آفته اثنان، آفة الدين اثنين، أول شيء بالغلو وكذلك بالتفريط. التفريط التضيع، التضيع النقص من الواجب، ترك شيء ترك شيء ترك شيء ترك شيء، يترك شيء يترك شيء حتى بعدين نصل إلى الصفر. والغلو الزيادة، الزيادة في المشروع، المشروع يزداد شوي يزداد شوي يزداد شوي حتى يخرج، كما قال النبي في في في في, في الخوارج قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، لأنه يغلو في شيء يغلو في شيء فيطلع إلى الجهة الأخرى، يعني يغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، لكن يغلو في نؤمر بالمعروف نؤمر بالمعروف يجي بعد ذلك يجي في في في في, في. في الأمر معروف في النهي عن المنكر يجي واحد يعمل منكر صغير يقول يذبح. طيب أنت الآن ارتكبت منكر أكبر، لما قتلت من لا يستحق القتل يبقى ارتكبت منكر أكبر، أنت أردت أن تنكر منكر لكن أنكرته بمنكر أكبر منه، فهذا عمل معصية، وهذه المعصية مثلا قد يستحق على التعزير التأنيب، لكن لما جئت ذبحته وقتلته يبقى ارتكبت منكر أكبر. كذلك يغلو يقول هذا العمل معصية، لا المعاصي في المعاصي كل معصية كبيرة كفر. طيب لا المعاصي في معاصي كفر وفي معاصي دون الكفر وفي معاصي صغار، فلما تجعل كل معصية كبيرة إنما هي كفر يتقالي وغلوت، ولما تيجي الذي أفعل هذه المعصية تروح تقتله فيقوم أنت ارتكبت ما هو أكبر وطلعت من الدين ناحية الثانية، كما قال الذي يمرقون من الدين كما يمرق التمر الرمي، فهو بده يروح في الدين لكن يروح في الدين بسرعة فينطلق إلى الجهة الأخرى يخرج من الدين من انطلاقه يعني. فهذه آفة الدين، آفة الدين أمراض تفريط والتفريط الضياء وإفراط والإفراط تشدد. فالله نهى أهله قال يا أهل الكتاب لا تغلو، هذا نهي عن الغلو فيه لدول زيادة يعني كن عند حد المشروع، ولا تقولوا على الله إلا الحق، هي قدر لا تتكلم عن الله إلا الحق، والحق شيء الحق ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به الرسول لأن الله غيب، فلا تتكلم عن الله عز وجل إلا بعلم، لا يمكن أن تتكلم عن الله بحق إلا تتكلمت عنه بعلم، ولا يمكن أن تتكلم عنه بعلم إلا ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به رسوله بس، لأن الله سبحانه وتعالى من الغيب، والغيب ما يتطبق ويخترع ويؤلف، لو واحد قاعد كده يألف شيء في الجنة من غير ما يكون ينقل هذا عن الله تبارك وتعالى من كلامه أو من كلام رسوله قل فيها كذا ولا فيها كذا، هذا تأليف، هذا من أين أتاك هذا تخيل، الغيب لا يتخيل ويتصور. ولا تقولوا على الله إلا الحق، ثم قال جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فهذا من غلوا في المسيح، فالله تبارك وتعالى يبين لهم حقيقة المسيح، قال لهم إنما المسيح، قيل تكلمنا في معنى المسيح وقيل إنه المسيح هنا إنه فاعل معنى فاعل معنى المسيح وأنه يمسح الأرض من الشرك، وقيل المسيح هنا معنى الممسوح يعني الذي يمسح بالزيت كما هي عادة النصارى كأنهم يمسحونهم بالزيت يعني تبركا في أول مولد المولود يعني، لكن هذا المسيح مات، وهذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي أنا محمد أنا العاقب وأنا الماحي الذي يمحو الله به الشرك، فمحمد هو الماحي لله، فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه الماحي الذي يمحو الله تبارك وتعالى به الشرك، وأنا العاقب ليس بعدي نبي. إنما المسيح عيسى، هنا بدل من هنا المسيح عيسى، وذلك أن المسيح يعني أكثر من واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي هو الماحي صلى الله عليه وسلم عليه الماحي. إنما المسيح عيسى ابن مريم ينسب إلى أمه كأنه ليس له أب، وإنما خلق بكلمة الله تبارك وتعالى رسول الله، فهو بشر وهو ابن امرأة لأنه ولد من بطنها فينسب إليه إنها ابنه، فهو ليس ابن الله وإنما ابن مريم أمه رسول الله، أن الله اختاره ليكون رسولا، وكلمته ألقاها إلى مريم يعني أن المسيح إنما هو كلمة الله، وهذه الكلمة هي كن كما قال جل وعلا وكان أمرا مقضيا، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، فكلمته كلمة تكوين يعني أنه مخلوق بالكلمة وليس تجسيدا للكلمة، فإن النصارى يقول هو تجسيد للكلمة يعني جسد من الكلمة جسد من الله تعالى الله وجل وعلا كبير، وإنما هو خلق بكلمة الله تبارك وتعالى وكلمته ألقاها إلى مريم عن طريق الملك، فإن الملك هو الذي جاء وبشر مريم قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، لما قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا قال كذلك قال بس هذه كلمة الله كذلك قال ربك يعني قال الله هكذا قال الله لابد أن يكون منك ولد لابد أن يكون كذلك قال ربك هو عليه يعني أمر أن يخلق بالكلمة وبأمر الله عز وجل هين على الله تبارك وتعالى كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. ثم قال الله وكان أمرا مقضيا، ما في كلام لا مجادلة فيه، كان أمرا مقضيا، كان أمرا قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره فلا بد أن يكون. فأخبرهم الله عز وجل قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم عن طريق الرسول وروح منه، روح يحيي النفوس، الروح هو الذي يحيي الله تبارك وتعالى به النفوس، روح من الله وروح مرسلة من الله، فمن هنا الابتداء وليست من الجزء، يعني ليس روح من الله جزء من الله تعالى، الله عز وجل يقولون كيف الله لا جزء له سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان العدو إن الإنسان لكفور مبين، فالله لا جزء له سبحانه وتعالى. فهنا قال وروح منه، يعني روح أرسله الله تبارك وتعالى من قبله يحيي الله تبارك وتعالى به وموات قلوب اليهود بعد أن ماتت قلوبهم وجمدوا على الدين، جاء عيسى ليحييهم وردهم إلى الدين مرة ثانية. فكانت دعوته إنما هي الزهد والبعد عن التكالب عن هذه الدنيا وترك الخصومات وترك أخذ حظوظ النفس، فكان روح مرسلة من الله تبارك وتعالى وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، هذا أمر. قال فآمنوا بالله ورسله، وعيسى منه، فعيسى من الرسل، آمنوا بكل رسل الله. ولا تقولوا ثلاث، نهي من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب أن يقولوا إن الله ثلاثة كما يقولون الأب والابن وروح القدس إلى أنواه. قال ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا رب ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. هذا تحذير وتهديد لهم من الله تبارك وتعالى أن ينتهوا عن مقالتهم بأن الإله ثلاثة، وإلا هذا أمر عظيم. قال انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله في الحصر إله واحد، ولا يكون ثلاثة، لا يكون إله ثلاثة، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسد، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، إنما الله إله واحد، لا يكون إله إلا واحد، كما خرج الله عليه إله إلا واحد، مش ممكن يكون إلا إله واحد، مستحيل، لأن لو كان فيه إلهين يبقى لا بد أن يختلف، لا بد كل واحد يذهب لما خلق، كيف يكون يعني في هذا الكون إرادتين مختلفتين؟ يستحيلها، لا بد أن لا يكون إلا إله واحد، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له، سبحانه تنزيها له سبحانه وتعالى أن يكون له ولد، له ما في السماوات والأرض، كل ما في الأرض ملكه وليس منها شيء ابنه أو نسله، تعالى الله لا نسل له ولا يعني جزء له، بل كل ما في الأرض إنما هم ملكه سبحانه وتعالى وعبيده، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، وكيلا يعني متوكلا بالأمر، فالمتوكل بالأمر هو القائم به دون غيره، فالله كفى به وكيلا يعني أنه متوكل بالأمر دون غيره، ما في أحد يشاركه في خلق شيء ولا في إيجاد شيء ولا في تصريف شيء ولا في نقل شيء ولا في قضاء شيء، الله كفى به وكيلا يعني متوكلا بالأمر، فالله هو متوكل بالأمر وحده سبحانه وتعالى، وكفى به لأنه لا يحتاج إلى من يعاونه ويظاهره، تعالى الله عن ذلك وعلوان كبير، فما له معين من خلقه جل وعلا. نقف عند هذا ونقف إن شاء الله الأسبوع القادم، استغفر الله لي ولكم كثيرا، صلى وسلم على عبد الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك،

والله بكل شيء عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في سياق رد الله تبارك وتعالى على اليهود الذين زعموا إيمانهم بالأنبياء وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أخبر جل وعلا بأنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده، فمحمد صلى الله عليه وسلم شأنه شأن الرسل الذين سبقوه والذين أوحى الله تبارك وتعالى إليهم. قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود الزبور، ورسلا قد قصصناهم عليك أي في القرآن، ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين. يعني حال كون هذه الرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى بالبشارة والنذارة، فهذه مهمتهم، يبشرون من أطاعهم بالجنة ومن عصاهم بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أخبر جل وعلا أنه أوحى إلى هؤلاء الرسل والأنبياء حتى يقيم الحجة على خلقه جميعا وعباده، فلا يحتج أحد بعد ذلك بأنه لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الرسالة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما غالبا لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيما يضع الأمور في نصابها، ومن حكمته أرسل الرسل وإنزال الكتب وإقامة الحجة سبحانه وتعالى. ثم رد الله على هؤلاء المكذبين فقال: لكن الله يشهد بأنزل إليه. يعني إذا لم يشهد هؤلاء اليهود بأنك رسول الله، فإن الله جل وعلا هو يشهد بأنك رسوله، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى، يعني نزولا بعلمه أو متضمنا لعلم الله تبارك وتعالى. والملائكة يشهدون كذلك بأنك رسول الله وأنك موحى إليه، وكفى بالله شهيدا. يكفي الله، يكفي أن يكون الله هو الشهيد سبحانه وتعالى حتى يثبت الأمر وتصلح الحجة، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى، يعني شاهدا على الإرسال لك وعلى الوحي لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين سبحانه وتعالى عقوبة هؤلاء المكذبين بنبوة النبي الصادين الناس عن دين الله، فقال: إن الذين كفروا، أي هؤلاء اليهود وأضرابهم، وصدوا عن سبيل الله، يعني منعوا غيرهم من الإيمان، قد ضلوا ضلالا بعيدا. فزعمهم أنهم على دين وأنهم على هدى زعم باطل، بل هم قد ضلوا ضلالا بعيدا بكفرهم بالنبي وصدهم الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، والنبي قد جاء بطريق الله جل وعلا، قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، وهذا وعيد شديد لهؤلاء المكذبين. أخبر تبارك وتعالى هؤلاء الذين جمعوا بين الكفر والظلم، والظلم كثير أنواع من الظلم جمعوها مع كفرهم بالله وردهم رسالة الرسول، أخبر تبارك وتعالى أن الله لم يكن ليغفر لهم، وهذا يعني بالغ في النفس، ما قال لم يغفر الله لهم بل قال لم يكن الله ليغفر لهم، يعني ليس الحال والشأن أن يكون، يعني وليس الأمر أن يغفر الله تبارك وتعالى، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فلا طريق لهم عند الله يسلكوه إلا أن يمسكهم طريق النار عياذا بالله، خالدين فيها أبدا خلود من كفاعته، وكان ذلك على الله يسلك، يعني يسير على الله تبارك وتعالى أن يلزمهم طريق النار حتى يصلوا عياذا بالله ويخلدوا فيه. ثم إن الله تبارك وتعالى دعا عباده، دعا الناس جميعا إلى الإيمان برسالة النبي محمد، لأنه قد أرسل إلى الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وهذا يشمل كل أحد على ظهر الأرض، هذا نداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، أحمرهم وأسودهم وأبيضهم عربهم وعجمهم، يدعوهم جميعا إلى الإيمان برسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ثابت الذي لا مراء فيه من ربكم من خالقكم وبريكم فآمنوا خير الله. هذا وعيد عظيم، آمنوا خيرا لكم، يعني أخير لكم، أفضل لكم أن تؤمنوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن تذكروا أي فاعلموا أن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وهذا بيان حقارة الكافر، وأنه لا يملك من الأمر شيء، وأنه يكذب ويكفر بخالق السماء والأرض وملك السماء والأرض. وإن تذكروا أي إن لله ما في، يعني اعلموا أن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بكل أحوال عباده سبحانه وتعالى. ثم نادى الله تبارك وتعالى بعد ذلك أهل الكتاب خاصة فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو فيه مجاوزة الحد، كما تقول غلى السعر يعني جاوز حده. لا تغلوا في دينكم، ونسب الدين إليهم لأنهم هم الذين تدينوا به فأخذوا الدين وغلوا فيه أكثر مما يعني تجاوز الحدود التي أمرهم الله تبارك وتعالى تنطعا وتشددا. قال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تتكلموا على الله تبارك وتعالى إلا بالحق، يعني إلا بالذي أنزله، لأنه لا يمكن أن يتكلم الإنسان على الله بالحق إلا بما أنزله الله سبحانه وتعالى، فإن الله غيب جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إنما المسيح، يعني الذي ادعيتم له البنوة مع الله، إنما المسيح عيسى بن مريم، فهو عيسى ابن مريم وليس ابن الله تبارك وتعالى، إنما ينسب إلى أمه التي ولدت، وهو رسول الله وكلمته، لأنه خلقه الله بالكلمة ألقاها إلى مريم كن فكان، وروح منه يحيي موات القلوب. فآمنوا بالله ورسله، دعوة إلى أهل الكتاب أن يؤمنوا. إلى مريم كن فكان، وروح منه يحيي موات القلوب. فآمنوا بالله ورسله، دعوة إلى أهل الكتاب أن يؤمنوا بالله ورسله جميعا، ومن الرسل محمد وعيسى، وأن عيسى رسول وليس ابن لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا تقولوا ثلاثة، يعني إياكم أن تقولوا ثلاثة، يعني الإله الثلاث أو الرب الثلاث، كما يقولون الأب والابن وروح القدس، أو هم ثلاثة بالأقنوم، الأقنوم يعني الحياة أو التجسد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتهوا خيرا لهم، تحذير لهم وتهديد، انتهوا يعني عن هذه المقالة الشنيعة في الكفر أن الله ثلاثة، خيرا لكم، يعني هذا أخير لكم أن تنتهوا عن هذه المقالة القبيحة التي هي طعن وشتم للرب جل وعلا. إنما الله إله واحد، إنما الله، والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى خالق السماء والأرض، إله واحد يعني معبود واحد سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو. وأما عبادة ما سواه فباطلة، فكل من عبد سوى الله فباطل، ما عبد من يستحق الإله، فمن عبد عيسى أو عبد الملائكة أو عبد الجن أو عبد الشمس أو عبد القبر، ما عبد إلها على الحقيقة، وإنما عبد مخلوق مربوب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لعابده نفعا ولا ضرا. إنما الله إله واحد، يعني معبود واحد سبحانه وتعالى، سبحانه تنزيها له، التسبيح والتنزيه أن يكون له ولد، يعني تنزيها لله عز وجل أن يكون له ولد، لأنه لو كان له ولد لكان إلها مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولتعددت الآلهة، تعدد الآلهة تعدد الخلق، وعند ذلك يخترق يخرب هذا النظام، كان فيهما آلهة إلا الله لكم أدر. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في، فهو مالك السماوات والأرض وما فيها، ومالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فكيف يكون له ولد؟ لا يحتاجه سبحانه وتعالى، والله هو الغني، وكفى بالله وكيل، كفى به متوكلا بشؤون العباد، فلا يعني متصرف في شؤون العباد وشؤون الخلق غيره سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكفى. ثم أخبرهم سبحانه وتعالى أن هذا المسيح الذي عبدوه من دون الله إنما هو عبد خاضع لله تبارك وتعالى، وأنه لا يستنكف ولا يستكبر عن عبادة الله. قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشره من الجنة. قال جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. الاستنكاف هو الاستكبار والتعالي والإباء والنفرة، يعني أن المسيح عليه السلام لا ينفر ولا يستكبر ولا يأبه أن يكون عبدا لله، بل إن شأنه وحاله أنه عبد خاضع لله تبارك وتعالى، وقد كان كذلك في كل تصرفاته منذ يعني ولد وإلى أن رفعه الله تبارك وتعالى ما ذكر إلى العبودية لله، كما قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فكان حال حول العبد، فأول كلمة نطق بها قال: إني عبد. أول كلمة نطق بها هو طفل صغير وهو رضيع، بعد في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، هذه كلماته يوم ولد قال هذا الكلام، وظل على هذا وهو يقول لهم: إني عبد الله، ولم يقل يوما إني ابن الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قيل هنا في معنى ولا الملائكة المقربون، الملائكة هذا خلق من نور خلقهم الله تبارك وتعالى، وهم في الطاعة والعيادة أبدا، ولا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون، يسبحون الليل والنهار ويسرون. ومنهم ملائكة مقربون من الرب تبارك وتعالى كحملة العرش ومن حوله ممن يسبحون الله تبارك وتعالى، فهؤلاء جميعا لا يستنكفون عن عبادة الرب تبارك وتعالى. وقول الله ولا الملائكة المقربون قيل إنما هو تدرج من الأدنى إلى الأعلى، يعني ولا من أكبر من المسيح، يعني لن يستنكف المسيح وأن يكون عبد الله ولا من هم أكبر من المسيح وأعظم يعني علوا ودرجة منه وأشد في الخلق وأقدر على الامتناع، وهم الملائكة. فإن الملائكة خلق شديد، كما قال النبي: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه تقطف الطير 500 عام. فهذا شأن ملك من ملائكة الله. هذا جبريل يصف النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح أنه سد الأفق، وأن من قوتهم وعظمتهم الله يخبر بأنه أهلك ثمود بأسرها بصيحة ملك، قال: إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة ملك. فهؤلاء الملائكة الذين هم أشد خلقا وأكبر قوة كذلك لا يستنكفون عن عبادة الله، يعني من هو أكبر من المسيح؟ بشر مخلوق ضعيف ومن الخلق، فمن هو أكبر منه وأقوى منه وأشد منه؟ لا يستنكفون عن عبادة الله، بل هم في طاعة الرب جل وعلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون. ثم قال جل وعلا: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر أيا كان، يعني من يتكبر أو يأنف أو يرفض عبادة الرب جل وعلا ويستكبر عن هذه العبادة فسيحشره من أي مكان، والحشر السوف، يعني سيساقون إلى الله تبارك وتعالى في يوم القيامة ليفصل القضاء فيهم سبحانه وتعالى، فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هذه هي نهاية الحكومة والحكم يوم القيامة، نهاية الحكم يوم القيامة أن الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات يوفيهم أجورهم، يوفيهم أجورهم يعني يوفيهم أجرهم وافيا غير منقوص، يأخذ كل واحد أجر وافي، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم، يأخذ أجر الحسنات وافية ثم كذلك يزيده الله تبارك وتعالى من عنده سبحانه وتعالى حسنة، كما يضاعف الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى أن يعطيه الله تبارك وتعالى بغيره ويزيده من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى وبره. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أما من استنكف يعني أنس وذرى أن يكون عبد لله واستكبر عن ولاية الله يعذبهم عذابا مهما كان، فهذه جزاؤهم عند الله تبارك وتعالى أن يعذبهم عذابا أليما يعني عذاب مؤلم، وهو عذاب النار عياذا بالله والخلود فيها. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ونصيرا، يعني هؤلاء كذلك لن يجدوا لهم من دون الله يعني غير الله تبارك وتعالى لن يجد لهم أحد ينصرهم من دون الله يعني عند الله تبارك وتعالى. ولي يعني واليهم يعني صديق حميم شخص أحد يكون بينهم وبينه ولاية ينصرهم، ولا نصير ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى، بل يدخلون النار أذلة كافرين ولا يجدون من يدفع عنهم أو ينصرهم ويخرجهم من النار أو يباعدهم عنه. فهذا بيان من الله تبارك وتعالى أن أحدا إذا استكبر عن العبادة إن الله يعذبه مهما كان، وأن كل من خلقه الله تبارك وتعالى كل مخلوقات الله إنما وجدت لتعبد الله تبارك، وأن الله لا يقبل من أحد إلا أن يعبده وأن يذل له وأن يخضع له، ملكا كان أو سماوات أو أرض أو إنس أو جن، إن الدين عند الله لا بد أن يسلم لله تبارك وتعالى ويذعن له ويقطع له ويجعله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. استدل بعض أهل العلم من هذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر بدليل أن الرب تبارك وتعالى قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله وللملائكة المقربين، ومعلوم في البلاغة أنه يعني إذا أريد إثبات أمر فإنه يبدأ بالأقل في الأعلى، فكما تقول أنت لا أنت ولا من هو خير منك يستطيع أن يفعلها، فتأتي به وتبين أنه حتى أقوى منه لا فلان ولا من هو أقوى من فلان يستطيع أن يفعل هذا الأمر، ولا يعطف بالأدنى بعد الأعلى لأن هذا يكون أضعف الخطاب، لا يكون أضعف الخطاب، أقول هذا لا يموت يعني لا بالسيف ولا بالبندقية، أما ما أقول لا يموت لا بالسيف ولا بالعصا، لأن إذا ذكر السيف فذكر العصا بعد السيف يعني لا معنى له، أما إذا ذكرت العصا أولا والسيف بعد ذلك أقول هذا لم تقتله لا بالعصا ولا بالسيف، فأذكر الأعلى بعد الأدنى، أما ما يذكر الأدنى بعد الأعلى في مثل هذا الإثبات. فأما الذي قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين، يعني لا المسيح ولا من هم أفضل من المسيح في الخلق وهم الملائكة، وهذه واضحة في أن الملائكة يعني في الخلق هم في كل من الخلق أعلى من يعني المؤمنوهم أعلى من سلم يعني الخلق بالنسبة لبني آدم، وإن كان الله تبارك وتعالى فضل بني آدم على غيره. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب مرة ثانية إلى الناس عامة في ختام هذه السورة فقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس نداء من الله تبارك وتعالى وخطاب من الله إلى كل خلقه من البشر نبيهم رب جل وعلا يقولهم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. قيل هذا البرهان أولا وهو الدليل القاطع الذي لا يترك في الحق لك، فهذا البرهان الذي يبرهن به على صحة أمر ما أو نفس أمر ما. قد جاءكم برهان من ربكم، كل هذا البرهان هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه دليل واضح بين على يعني أنه رسول الله حقا وصدقا بالأدلة والمعجزات التي جاءت واكتنفت يعني بعثته صلوات الله، والتي كانت تظهر في كل يوم في إخباره وكلماته وتصرفاته وتأييد الله تبارك وتعالى له، وكذلك ما أنزل عليه من هذا الكتاب البين الواضح الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين. قد جاءكم برهان من ربكم، أو برهان اللي هو هذه الأدلة التي أنزلها الله تبارك وتعالى في الكتاب والتي لا تترك الحق نفسها والتي أقام الله تبارك وتعالى بها على وحدانيته جل وعلا وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن ادعاء يعني اليهود نفي رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ادعاء النصارى يعني بنوة عيسى للرب تبارك وتعالى، كل هذا أمر قد بين الله تبارك وتعالى بطلانه وأنه أقوال زائفة. قال قد جاءكم برهان من ربكم، فهذا الكلام المنزل ودليل واضح بين برهان من الله تبارك وتعالى على إسقاط هذا الحق وعلى إبطال هذا الباطل. وأنزلنا إليكم نورا مبين، هذا النور المبين هو القرآن، هذا النور المبين هو القرآن، نور مبين يعني بين، مبين بمعنى إما مبين اللي هو اسم فاعل أو مبين بمعنى أنه بين، بين واضح، أو نور بين واضح أو نور مبين يعني مبين للحق، يعني يبين الحق بيانا لا شبهة. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أوضح الحق وبين التوحيد والشرك والهدى والضلال، وأثبت رسالة الرسول ونفى هذه المقالات الفاجرة والكافرة. هذا أمر قد يعني قطع نوره وبين بيانا لا غموض فيه. ثم بين الله سبحانه وتعالى أيضا نتيجة يعني الحكومة عنده، فقال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به بعد نزول هذا البرهان وهذا البيان، آمنوا بالله بمعنى صدقوه وعملوا بمقتضى هذا التصديق واعتصموا به، واعتصموا به اعتصموا بالله، والاعتصام بالله أن تمسك به سبحانه وتعالى، تمسك بحبله وتمسك بصراطه وبطريقه، أو اعتصموا به بهذا النور المبين اللي هو القرآن، يعني الذين اعتصموا بهذا القرآن تمسكوا به وعملوا بما فيه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، سيدخلهم الله تبارك وتعالى في رحمة منه وفضل في الدنيا والآخرة. الرحمة الدنيا بأن يهديهم ويوفقهم، والرحمة الآخرة بأن يدخلهم الله تبارك وتعالى جنته سبحانه وتعالى وفضل زيادة من عنده سبحانه وتعالى. ويهديهم إلى صراط مستقيم، يهديهم هنا ليس معنى يرشدهم وإنما يوفقهم، لأن الهداية هداية، هداية عامة، وهذه من الله للجميع يفهمها الجميع، فإن القرآن ونور بين لكل أحد، لكل ذي عين يبصر به، ولقد يتم القرآن للذكر فهم من المدكر، فالحق في هذا القرآن بين، يدركه الكافر والمؤمن والمنافق الكل يدرك هذا. فالقرآن هدى للناس كما قال تبارك وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كل واحد ممكن يفهم هذا القرآن ويعرف مراد الله تبارك وتعالى فيه ويتبين له الحق من الله. فهذه الهداية العامة اللي منها قول الله تبارك وتعالى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهديناهم هنا يعني بينا لهم طريق الحق من طريق الباطل. أما الهدى الثاني هو الهدى الخاص، وهذا توفيق، هذا نور يقذف في القلب يجعل العبد يتمسك ويحب ما أنزله الله تبارك وتعالى ويتمسك، وهذه المؤمنين فقط كما قال تبارك وتعالى لتامين ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، هذا نور، نور في القلب وهداية وتوفيق لأهل التقوى والإيمان. أهل التقوى والإيمان يصبح هذا القرآن يعني آخذ لهم وموفق لهم إلى طريق الحق والصواب، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فهذا يحب الإسلام. وعلموا أن فيكم رسول الله ويطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا فضل الله ونعمته في أهل طاعته سبحانه وتعالى أنه يهديهم بهذا القرآن، المنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن شفاء ورحمة لأهل يعني الهداية، هذه لأهل هداية الرب جل وعلا، فهذا بشرى من الله، هذه الآية فيها بشارة من الله تبارك وتعالى لأهل طاعته وأهل مرضاته. قال فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه طريق صراط المستقيم، يعني يوفقهم إلى صراط المستقيم، فيصبح هذا الطريق سهل عليهم، يعني يسرهم الله لليسرى، فيسير في درب الجنة وهو درب شاق محفوف، كل جنة محفوف بالمكاره، لكنه يحب، يحب هذه المكاره وتصبح يعني أثيرها عنده وحبيبة لديه، تصبح الصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد والبر وقول الحق مع المرارة التي فيه وتحمل الأذى، يصبح كل هذا سهل وحبيب إلى الناس. فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يوفقه الله تبارك وتعالى ويهديه إليه إلى الرب جل وعلا صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما إليه سبحانه وتعالى. وأما الآخر وينهم؟ اسكت عنه. سكتت الآية بعد ذلك أن في تقسيم، أما لا بد أن يكون بعد أما إيه؟ أما، فأما وأما، لكن أما سلمت لأنها معلومة، لأن الأمر هنا أصبح معلوما للكل، فهذا فعل الله في أهل هدايته، وأما فعله في أهل معصيته فعرفين، يعني كأن الله يقول أنتم تعرفون من استنكف عن هذا الطريق وارتاب عن هذا الطريق هذا أمر معروف. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، والآخرون كأنهم خلاص مهملون، وذلك أن أمرهم أصبح معلوما فلا حاجة بعد ذلك إلى يعني تكرار هذا الأمر، وقد بينه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة، هذه آية ملحقة بالآيات التي جاءت في الميراث، قال جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد فله أخت فلها نصف ما ترك، يستفتونك يعني يطلبون منك الفتوى، الصحابة صاروا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانوا كثيرا ما يلحون على النبي في يتخصص في أمر الكلالة، كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، حتى كان منه أن ضرب في نحري وقال يكفيك فيها آية الصيف، يكفيك فيها آية الصيف، يعني آية التي نزلت في الصيف وهي هذه الآية. فالكلالة أولا، الكلالة هي الوارث الذي يعني الميت الذي يموت وليس له وارث لا من أصوله ولا من فروعه، وإنما الذي يرثون من الحواشي، يعني من الكلال اللي هم الحواشي الذي يحوله، فارثه الإخوة والأخوات والأرحام، وأما لا وارث له من الأصول الأب والجد والأم والجدة، ولا وارث له كذلك من الفروع يعني الأبناء وأبناء الأبناء، فهذا هو الكلال. يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلال إن امرؤ هلك، يعني إذا امرؤ إذا رجل مات ليس له ولد، المرء هو الرجل والمرأة هي الأنثى، إن امرؤ هلك يعني رجل هلك مات ليس له ولد هذا واحد، وله أخت فلها نفس ما ترك، أخت هنا اللي هي أخت شقيقة، أو إذا أنت كنت شقيقة فأخت الأب، فهذه تأخذ نصف التركة فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني كانت الميت أنثى وليس لها وارث إلا الأخ فهو يحوز التركة كلها، وهو يرثها اللي هو الأخ هذا إن لم يكن لها ولد، فهي كلام. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، يعني إذا مات الميت وله أختان فيأخذون ثلثي التركة والثلث الباقي يعني يأخذه أهل التعطي، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، يعني إذا ترك مات الميت وترك طبعا ليس له أصول وليس له فروع وإنما له إخوة وأخوات، فهؤلاء يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين، طبعا الإخوة الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق، أما إذا لم يكن شقيق فهناك الإخوة اللي هم في درجة واحدة اللي هم الإخوة غير الشقيق. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تقسم التركة بينهم الذكر له حظ الأنثيين. ثم قال جل وعلا يبين الله لكم، يعني هذا البيان الواضح البين، أن تضلوا يعني حتى لا تضلوا، والله بكل شيء عليم. آيات الميراث تصير نزل فيها الآن أربع فئة الميراث، الآية الأولى في الآباء والأبناء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر حظ الأنثيين، ثم بين الله يعني حقوق الوالدين، ثم الآية الثانية في الأزواج والزوجات، ثم الآية الثالثة في الإخوة الأم، ثم هذه الآية الرابعة في الإخوة اللي هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأم. فهذه أربعة آيات هي التي نزلت في الميراث، وقد جمعت كل أحكام الميراث وبين النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه يعني هذه الآية. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والنور، وأن يجعلنا من الذين يعني يأخذون القرآن وهو حجة لهم لا حجة عليهم. وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.